وقد يسر الله عز وجل أننا بدأنا في هذا الكتاب المبارك منذ عام 1406، يعني من قبل 31 عاما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في العمر على طاعته، وأن يبارك وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن ينظمنا في سلك أهل العلم ومحبيه. وأيضا ولله الحمد كانت البداية في الدروس في من الله عز فيما من الله عز وجل في هذا المسجد الحرام، كانت بداية التدريس عام 1402 بعدما توفي والدي رحمه الله، توفي في 20 القعدة عام 1402 رحمه الله. توجهت لي بعد وفاته مباشرة رحمه الله، توجهت للمسؤولين هنا جزاه الله خيرا في رئاسة الحرمين، ورغبت بالتدريس، وكان الأمر يعني فيه سعة، فتكرموا فوضع لي كرسي في ذي الحجة عام 1402، وبدأت في أيضا في المنتقى من كتاب الحج باعتبار موسم يعني. فلما انتهى الحج بدأ بالله الحمد بدروس وكتب كثيرة ولله الحمد، كان منها تفسير ابن كثير، وكان منها المنتقى من أوله ومعنى الأوطار، وكان منها مجموعة الحديث وعلم التوحيد ورمعة الاعتقاد وكتاب التوحيد وأصول الثلاثة، وأيضا منسك الوالد رحمه الله في الحج، وكذلك أيضا من في عمة الفقه، وكان جمل كتب كثيرة ولله الحمد. فلما صار الانتقال إلى طبيعة العمل في الرياض، طبعا توقفت بعض الدروس، ولكن أنهينا كثيرا منها، ومنها إذا كتاب منهاج القاصدين مختصر منهاج القاصدين كذلك أيضا قرية كله ولله الحمد. فاستمر الدروس في الكتابين، كتاب تفسير كثير والمنتقى. توقف الدروس في المنتقى عام 417، وكان الاستمرار في تفسير كثير ولله الحمد حتى أنهيناه العام الماضي. العام الماضي في شهر 36 انتهى تفسير ابن كثير كله ولله الحمد، القرآن كله. فاستأنفنا حيث توقفنا في الملتقى ومعنا إلى الأوطار، وكان التوقف عند كتاب الحدود باب أبواب السرقة. وبعد أن أنهينا التفسير ولله الحمد واستمر ذلك 30 عاما مع الأيام متقطعة باعتبار الإنسان يعني طبيعة العمل تجعله غير منتظم في البقاء في مكة المكرمة شرفها الله، وأيضا كذلك أحيانا بعض المواسم إلى آخره، وقد نتوقف في الحج لمناسبة الحج مثل أحيانا، وأحيانا أيضا رمضان في بعض الأيام نتوقف لمناسبة الشهر، وتكون أيضا دروس مناسبة للشهر، قد يكون أحكام الصيام والاعتكاف ونحو ذلك، وقد تكون الزكاة والصدقة ونحو ذلك أو القرآن أيضا. ولكن الحمد لله يسر الله فانتهى تفسير الكثير، ومن عام من العام الماضي من الشهر الثالث ونحن في إكمال المنتقى معي الأوطار. واليوم ولله الحمد هذا اليوم اللي هو الأحد الشهر اليوم الرابع من الشهر السادس عام 37 و400 ألف، اليوم الرابع والخمسة الشهر اليوم الرابع ها والخمس الرابع ها اليوم الرابع من الشهر السادس، وكتاب واستناف من كتاب الجهاد والسير. والشيخ أيضا رحمه الله في المنتقى أطال جدا في أبواب الجهاد، ولا شك أنه حقه أن يطال فيه كما سوف يأتي معنا إن شاء الله. وعنوانه كتاب الجهاد والسير. سوف أسألكم سؤالا وإن شئتم أن تأتوا به بجوابه غدا، ما المراد بالسير هنا؟ ولماذا يقرنون السير بالجهاد أو الجهاد بالسير؟ طبعا أريد السؤال، لا تأتوا لي باللغة سار يسير سيرا والسير والسيرة والطريقة، لا أريد لماذا ما وجه ارتباط السير بالجهاد؟ ودائما كتاب الجهاد والسير، وحب السير والمغازي أيضا، السير والمغازي والجهاد والسير، فلماذا ما المراد، ما معنى السير هنا؟ ولا شك اللغة معروفة ما معناها، لغة سارة يسير سيرا والسير الطريقة وإلى آخره، فهو راض سنة من يسير، فلا تغضبا من سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسير، هذا في اللغة. لكن على كل حال ابحثوا على كل حال، وإلا الجواب موجود لله، لكن أحب أن يعني يكون العلم بالمذاكرة إن شاء الله. قال رحمه الله كتاب الجهاد والسير. الجهاد معروف أنه من الجهد أو الجهد، الجهد بالضم والجهد كذلك، والجهد بمعنى المشقة كما في حديث الوحي فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني المشقة جدا. والجهد أيضا بذل الطاقة أو بذل القوة، ولهذا الجهاد مصدر طبعا جاهد يجهد جهادا وجاهد يجاهد مجاهدة، وهو معنى المشقة، تقول جاهدت نفسي جهادا وجاهدتها، طبعا جاهد هذه مفاعلة لكن جاهد ثلاثي جهادا، فجاهدت جهادا يعني بلغت بنفسي المشقة، وأيضا بذلت جهدي يعني طاقتي. ومعناه في الاصطلاح هو قتال الكفار في الاصطلاح، وإذا له معاني أخرى لكن مرادهم هنا قتال الكفار، وإلا فيه جهاد النفس وفي جهاد باللسان وبالقلم وباللسان وباليد إلى آخره، وسيأتي معنا أنواع الجهاد. لكن الجهاد الاصطلاحي في المعنون له في كتب الفقه وكتب الحديث الجهاد بمعنى قتال الكفار، أو إن شئتم بذل الجهد في قتال الكفار من أجل حتى يعني يعرف، لكن المقصود قتال الكفار. وبعضهم قال قتال الكفار والبغاة، بعضهم أضاف البغاة في التعريف قتال، وأظنه بذل مجهود في شرح أبي داود ذكره، قال قتال الكفار والبغاة، وأحسب أنها إضافة جميلة، وهي كان أصف الجهاد هو قتال الكفار لكن أيضا البغاة. لماذا؟ لأن القتال مع الإمام، لأن الإمام هو الذي يقاتل البغاة، والبغاة يستحقون المقاتلة، ولهذا جميل جدا أن يضاف مصطلح الجهاد إلى أيضا إلى أن يكون قتال البغاة جهادا. فحينما يقول الجهاد هو قتال الكفار والبغاة، أيضا هذا أحسب أنها إضافة ملفتة. وأيضا يطلق الجهاد على جهاد النفس والشيطان والفساق، والله عز وجل في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا فينا أوسع من يكون الجهاد القتال، إنما مجاهدة النفس. فلا شك طبعا مجاهدة النفس تكون بال طبعا فيه جهاد، مجاهدة النفس بالطاعات ومجاهدة النفس بالكف عن المعاصي. فالنفس فالإنسان يجاهد نفسه من جهتين، جهة الطاعة ولهذا هي تحتاج إلى مجاهدة، ولهذا ذكر العلماء أن من إيش أنا من أنواع الصبر الصبر على الطاعة وأيضا الصبر عن المعصية. فكلاهما يحتاج إلى مجاهدة. فمن مجاهدة نفسه في التعلم طلب العلم والطاعات بأنواعها، بر الوالدين، الرحم والصدقات وكل كل كل أعمال الخير لا شك أنها تحتاج إلى مجاهدة والتعلم والعمل أيضا كذلك أيضا، وأيضا مجاهدة الشيطان كذلك أيضا. طبعا الشيطان هو يسول للإنسان من جهتين، من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات. ومجاهدة الكفار طبعا معروف وهو الذي عقد له هذا الكتاب. طبعا القول الصحيح أن جهاد الكفار فرض عين، فرض كفاية، جهاد الكفار فرض كفاية، ولكنه يتعين في أحوال، يتعين حينما يدعو الإمام أو حينما يدعو الإمام فلان خاصة ويأمره استنفره وإذا استنفرتم فانفروا كما سوف يأتي، أو حينما يكون هو في المعركة فيجب عليه ألا أن يكون الجهاد في حقه فرض عين. وحينما أيضا يغزو الكفار والبلد فإذا يكون عين على أهل البلد. إذن ثلاث أحوال يكون فيها فرض عين، إذا غزا الكفار البلد فعلى أهله أن يكون فرض عين، وإذا حضر المعركة أو إذا دعاه كذلك الإمام بنفسه دعاه بشخصه فإنه يجب طاعته ما لا يكون هناك عذر، كان يكون مريضا إلى على ما سوف يأتي في أعذار الجهاد. وإلا الأصل فيه أنه فرض كفاية. هذا اللي هو الجهاد الذي بمعنى قتال الكفار هو فرض كفاية. أما جهاد الكفار بأحد أنواع الجهاد، لأنه جهاد باليد بمعنى مباشرة القتال سواء بسيفه ولا بدبابته ولا بطائرته ولا بمسدسه أو رشاشه إلى آخره، هذا باليد، أو باللسان قد يكون بالخطب بالمقالات بالوعظ بالمحاضرات إلى آخره، بحدث تدريس الناس تعليم الناس، أو بالقلب. فيبدو أنه أما في القلب فلا بد أنه فرض عين، أن الإنسان يعني ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. فتحديث النفس هذا قلبي، لا بد أن يكون الإنسان عازما وأن يكون مستعدا وأن يكون أيضا محبا بالجهاد ومحبل القتال. وسوف يأتي معنا فضل الجهاد عجيب، وسوف نتكلم عن حديث الذي ذكر الشيخ. وأيضا بالمال، جهاد المال كذلك أيضا، فالجهاد باليد والجهاد باللسان والجهاد بالمال والجهاد بالقلب. يبدو لي هذه يكاد يكون فرض عين في خاصة في القلب وأيضا في اللسان إذا كان من أهل اللسان. طبعا احنا نقول باللسان بمعنى بالحكمة، لا يكون تأليب ولا تطلب من الناس ما لا يملكونه، أو تطلب من الناس ما يستطيعونه، أو تطلب من الناس في غير في وقته أو غير مناسبته. لا شك طبعا حينما يعني حينما يكون هناك حديث لابد أن يكون ينظر فيه الحكمة والمناسبة والمصلحة الراجحة. لكن على كل حال من المهم أن يعلم أن الجهاد باليد وباللسان وبالمال وبالقلب، وسوف يأتي مزيد إن شاء الله تفصيل مع الكلام على الحديث. قال رحمه الله: باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس. أنا أحتاج نتأكد من ضبطها، هل هي حرس ولا حرس؟ لأنها مصدر حرس يحرس حرسا وحراسة، لكن حرس راجعوها مشايخ، راجعوها لعلها الحرس باعتبار مصدر يعني الحراسة، حراسة سبيل الله، فضل الحرس يعني فضل الحراسة، فراجعوها. فقال: باب الحث على الجهاد. إذا هذا الباب معقود لهذه الأمور الأربعة: الجهاد، فضل الشهادة، الرباط والحراسة. فقال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الغدوة طبعا اسم مرة، غدوة اسم مرة، والمراد بها فترة الصباح من الصباح إلى الزوال، هذا كله يسمى غدوة ويسمى غدو. والغداة جاء من الغداة يعني جاء في الصباح، والغدوة اسم مرة يعني غدوة مرة، يعني لا شك أن المراد هنا المرة أيضا، مرة واحدة، غدوة يعني واحدة، أو روحة، الرواح من بعد الزوال، بعد زوال الليل هذا يسمى رواح. ولهذا قال في الطيور: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو بطانا، تغدو خماصا، يعني في الصباح خماصا يعني جائعة فيها المخمصة، وتروح يعني تعود إلى أوكارها في المساء، تروح يعني تأتي في الرواح. ولهذا أيضا حتى ولهذا استدل بعضهم في صلاة الجمعة: من راح في الساعة الأولى، قالوا إن هذا دين على أن وقت الجمعة بعد الزوال، أن وقت الجمعة يدخل بعد الزوال، ولذلك قال: من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية إلى آخره. فالرواح عند في لغة العرب يعبر عنه بما كان بعد الزوال، ما كان بعد الزوال. فقال هنا عليه الصلاة والسلام: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. حقا ما لا أظن في أعظم من هذا الحث، خير من الدنيا وما فيها، يعني غدوة واحدة أو روحة خير من الدنيا وما فيها، يعني فما بالك بما كان أكثر من ذلك. ولهذا ذكر الشيخ الشوكاني يقول: قال ابن الدقيق فيها وجهان أو يحتمل وجهين، أن يكون من باب تنزيل الغائب منزلة المحسوس تحقيقا له في النفس لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة ولذلك إلى آخره، وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة ما في الجنة. يعني وهذا صحيح، يعني ولذا قال: سوق أحدكم خير من الدنيا وفيها، سوق يعني لما أو موقع السوق خير من الدنيا وفيها، من سوق من الجنة يعني موضوع قدره من الجنة خير من الدنيا وفيها. أو يكون المعنى أن هذا القدر اللي هو الغدوة أو الروحة تساوي الدنيا. فما بالك إذا كانت غدوات وروحات، الغدوة الواحدة تساوي الدنيا كلها، فما بالك إذا كانت غدوات. وطبعا لا شك طبعا يعني جعل الدنيا هي المقياس حينما قال الغدوة خير من الدنيا، لأن عادة الدنيا هي التي تثبط عن الجهاد، لأن اللي يثبط عن الجهاد هو أرضيتم بالدنيا من الآخرة، قال في الجهاد طبعا أرضيتم بالدنيا من الآخرة، فما متعوا الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ومن هنا كان الكلام عن الدنيا. وعن أبي حفص الحارثي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. من اغبرت قدماه في سبيل الله، يعني لم يستشهد ولم يقتل ولا مجرد الغبار، ما في أعظم من من من من من من هذا الثواب. نسأل الله أن أن أن أن يكتب لنا ولكم أجر الشهادة في سبيله، ويكتب الله عز وجل. كنا في المعركة ولا كنا في اللسان يدعو دائما أن الله يكتب له بالشهادة، وكما تعلم عمر رضي الله عنه كان يسأل الله الشهادة، فقيل له: تطلبها وأنت في المدينة؟ قال: إن شاء الله. واستشهد رضي الله عنه، فاطلبوا الشهادة سواء في المعركة أو في غيرها، لكن تكون قلوبكم معلقة بنصر هذا الدين بأي طريق وبأي وسيلة. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فلا شك طبعا أن يعني مجرد كما قلنا مجرد مس الغبار للقدم إذا كان هذا هو من موجبات السلامة من النار، فما بالك بما هو أكثر من ذلك وأعظم. أمرين: أولا يدل على فضل الله عز وجل ورحمته، وأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذبنا سبحانه وتعالى، وأن نعمل قليلا ويثيبنا كثيرا. ولهذا لا تستصغروا يا إخواني ويا أبنائي أي عمل، لا تحقر أي عمل، اجتهد سواء أعمال شخصية من حيث الأذكار والقراءة والنوافل العبادات، أو أعمال المتعدية وهي أفضل بكثير. تبسمك في وجه أخيك هذا عمل متعدي، الرفق، الحل، المساعدة، مساعدة الناس ولا سيما الغرباء. يعني يا إخواني مع الأسف أحيانا إنسان يعني يغفل ويغيب عنه حق الغريب، بل أحيانا قد تصدر منه عبارات استحقار للغريب، بينما الغريب حقه فعلا أن أن أن أن تراعى نفسيته. فإذا أعانك الله عز وجل ورزقك الخلق الكريم بحيث يكون عندك شعور وعندك إحساس وعندك يعني استشعار واستصحاب لما عليه إخوانك، هذا من من من من يعني ثوابه عظيم. فإذا كان غبار يقود الجنة فما بالك إذا، بينما يعني لا يكلفك شيئا يا إخواني، الأعمال الصالحة لا تكلف شيئا أبدا، لا تأخذ لا تصرف من جيبك. ومع هذا الخلق أثقل شيء في الميزان، الخلق ميزان العبد، والخلق بالابتسامة بالمساعدة ترشد ضالا، تتلطف، تصافح، تبدأ بالسلام، تظهر السرور، تظهر التحمل، الصبر، شيء عجيب لا تنتهي. وهذا كله يا إخواني بالتعلم الأخلاق بالتخلق، حتى لو كنت حاد الطبع تستطيع بالتحلم أن تكون هادئ أبدا. ولهذا ربنا قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير، يعني أنت تستطيع تغير حتى يغيره ما بيا مسلم، أنت تغير نفسك، ما في شيء ما يمكن أبدا. أولا النية الصالحة والقصد الصالح والدربة، التدريب، العلماء العلم بالتعلم، الحين بالتحلم، الصبر بالتصبر، كل الأخلاق بالتخلق. فعودوا نفسكم ووطنوا أنفسكم على حب الناس وخدمة الناس وتحمل الناس والتبسم في وجوه الناس مهما كان، ولو كانوا كفارا، ولو كانوا عصاة، ولو كانوا فساقا. حتى طبعا لا أن لا تنكر المنكر ولا أن لا تنصح، لكن مهما كان يبقى التبسم في وجه أخيك. وإذا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من ذلك أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر فوق القسط، البر تعدي، إحسان متعدي، والقسط الحق والعدل، يعني بر وإحسان، بر وعدل وإحسان. فالإحسان هو البر والعدل والقسط. المقصود أنكم لا تحقروا أنفسكم من الأعمال الصالحة أبدا، مهما قل ما يضع شيء، بركة في نفسك وفي رزقك، في يومك، في ذريتك، في مالك، في وقتك، في كل في شأنك كله. من اغبرت قدمه في سبيل حرمه الله على النار. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة أو روحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. غدوة أو روحة، كما قلنا الغدوة هي المرة والروحة في الصباح والروحة في المساء، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. يعني أيضا يعني يشبه قول خير من الدنيا وما فيها، لكن هذا قد يكون هذا يعني مزيد من الحث والحظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، فواق الناقة هو الفترة اللي بين الحلبتين. علم أن البهائم تحلب على مدد، تحلب ثم تترك حتى يدر ضرعها ثم تحلب مرة أخرى، فبعضها قد يحلب مرتين في اليوم، ثلاث مرات، أربع مرات، على حسب طبعا حسب درها، وحسب أيضا اللبن إذا كانت يعني في أول ولادتها في آخره، كما هو معلوم في يعرفه هذا أصحاب الشأن. فمن قاتل في سبيل الله فواق ناقة، يعني مجرد فترة صغيرة، فترة قصيرة. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنة، وجوب. يعني لا يعني ما في أعظم من هذه من هذا الحث أو من هذه الإغراءات. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. طبعا لا شك أن الحروف القريبة هذه السيوف، وأيضا في الحديث الثاني حديث ابن أبي أوفى: إن الجنة تحت ظلال السيوف. والحقيقة ظلال السيوف حينما تتأمل المعركة والحرب ولماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم التعبير بظلال السيوف، لأن أولا الظل ما يكون إلا حينما يلتقي المتحاربان، والغالب أن الذي يكون أنت تحت ظل تحت ظله هو العدو، يعني سيفه يكون عليك وسيفك عليه. فالظل ليس ظل سيفك غالبا، هو ظل سيف العدو. يدل على الالتحام، هذه واحدة. والأمر الثاني أيضا غالبا يكون مجموعة ملتحمين فتكون الضلال كثيرة، مما يدل على الحث على الشجاعة والحث على الإقدام والحث على الدخول في المعركة. واضح؟ فظلال السيوف أو تحت ظل، لأنها لا تكون إلا حينما يشتبك الصفان وحينما يشتبك المتحاربون، فحينئذ تتكثف الظلال، وغالبا ظل خصمك عليك وظلك على خصمك وهكذا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الأحوال من أشد الأحوال التي يكون فيها الإنسان قريبا من الجنة، ولهذا قال إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، وقال إن الجنة تحت ظلال السيوف، حدا ابن أبي أوفى. وأيضا في كلام جميل جدا، لا خلنا نتكلم عن الحديث الأخير وبعدين نأتي بكلام القرطبي. الكتاب الحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. إذن هذه ثلاث أحوال: الرباط، وموضع السوط، والروحة أو الغدوة، خمس أربع، كلها كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. الرباط سنتكلم عليه، في رباط يوم، ليس الرباط المستمر، يوم، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد أو الغدوة خير من الدنيا. طبعا الروحة والغدوة تكلمنا عنها. رباط يوم، الرباط المرابطة، وهي ال ال ال ال ال الملازمة، وغالبا تكون في غالبا على الثغور وعلى مواجهة العدو. ولهذا قال عز وجل اصبروا وصابروا ورابطوا. والرباط أصله الملازمة من الربط والارتباط، بمعنى أن يرابط الإنسان، وهي إلى الآن المصطلح معروف، حتى غالبا الجنود يرابطون، يسمى مرابطين، ويرابط بمعنى أنه ملازم مكانه والمكان الذي يوضع فيه، في مكانه من المعركة أو مكانه من مواجهة العدو أو مكانه من الثغر الذي هو مكلف بحراسته، فهذا رباط. وطبعا لا شك طبعا في حديث الوضوء فذلك من الرباط، ذلك من الرباط اللي هو في ما يتوضا الانسان وشهد. نعم، هي اوله بس وانتظار الصلاة، وانتظار الصلاة أحسنت، وانتظار فذلك من الرباط، أيضا هذا مرابطة بمعنى أنه ملازمة. فالمقصود الملازمة. والثالث موضع صوت أحدكم من الجنة، هذه كموضوع السيوف. القرطبي يقول على جنة السيوف يقول وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المجتمع على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ، فإنه أفاد الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تضل المقاتلين. يعني هي عبارة واحدة كما قال الشيخ تحتضر السيوف، لكنها أفادت هذه المعاني كلها. ولهذا يقول موجز على ضروب من البلاغة والوجازة، وإن كان الوجازة من البلاغة، الوجازة من البلاغة وعذوبة اللفظ، أفاد الحظ على الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحظ على مقاربة العدو، لأن طبعا السيوف تتقارب كما قلنا لكم قبل قليل، واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تضل المقاتلين. فكلام حقيقة كلام القرطبي يعني كلام يعني استنباط جميل وفقه ومتين جدا. وفي قوله موضع صوت أحدكم في رواية البخاري وقاب قوس أحدكم، يعني قدره قوس أو صوت، يعني المقصودها أدوات القتال، وقد يكون صوت للقتال أو القسوط يحث به الخيل إلى آخره. لا شك طبعا الآن وسائل القتال اختلفت تماما، على لا تكاد تكون الخيل تستعمل ولا تكاد السيوف إلا في حالات يعني تلاحم شديد، بل الآن كلها كما تعرفون عن طريق إطلاق النار بأنواعه، سواء كان باليد أو بالطائرة أو بالسفن أو بالدبابات أو بأنواعها وأشكالها، وحتى قد تكون إلكترونية غير إلكترونية، أشياء يعني توصلوا. وهذا كله داخل في قوله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة، تشمل كل أنواع الأسلحة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأعزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه أحمد والترمذي والنسائي ولابن ماجه معناه. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة بقيام ليلها وصيام نهارها. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا هل نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذه أيضا مجموعة من الأحاديث تتعلق بالرباط وتتعلق بالحراسة. حديث معاذ: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا أو جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإن تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك. فواق ناقة مر معنا أنه مقدار ما بين الحلبتين، وأيضا هذا فضل من جرح في سبيل الله. فقال: من جرح جرحا في سبيل الله أو نكب، النكبة هي الإصابة، الجرح طبعا الذي يسيل الدم، والنكبة هي إصابة ما يصيب العضو سواء كان بقطع شيء منه أو أي يعني علة تصيبه، فإنها يعني فيدميه فإنه يسمى نكبة منكوب. فإن تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران، الدم يعني لونها الزعفران، وفي بعض الوقت اللون لون الدم، وريحها ريح المسك. وطبعا لا شك أن أن أن أن يبدو والله كما ذكر الشراح أن أنها تأتي يوم القيامة شبه تنزف نوع من من من من من من الفخر ونوع من الشهادة، يعني أن أن أن أن يعني من المباهاة حينما يأتي يوم القيامة وفيه هذا هذا هذا هذا هذا المظهر. طبعا ولهذا قال الرسول: رائحته رائحة الزعفران أو رائحة المسك، ولونه لون الزعفران ولون الدم، فلكن الرائحة فهو نوع من الإثبات أو نوع من المفاخرة والمباهاة يوم القيامة لأنه حصل له ما حصل. وحديث عثمان: رباط يوم في سبيل الله، هذا ما عنوان الشيخ بفضل الرباط. رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. المنازل يعني المواقع، المنازل يعني الأماكن، وليس منازل البيوت، لا يعني من المواقع أيا كانت، سواء كانت في المساجد أو في غيرها أو أي مواقع، سواء كانت عبادات أو غير عبادات. رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. ولا شك ألف يوم يعني شيء كثير. وحيث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. أيضا هذا من يدل على فضل الرباط المرابطة، ورباط يوم خير من صيام شهر وقيامه، طبعا صيام التطوع، صيام شهر وقيامه يعني بمعنى أنه يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يفتر. وإن مات يعني وهو مرابط في سبيل الله جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه، بمعنى أنه يستمر الحسنات له حتى بعد وفاته. وأمن الفتان، لعل أيضا وأمن، إما أمن يعني أمنه الله وأمنه بعمله. الفتان طبعا من الفتنة، وهي الابتلاء أو الاختبار. والفتان يطلق على عدة يعني معاني يطلق على الشيطان و الدراهم والدنانير أيضا سمى فتانان، وعلى منكر ونكير أيضا كذلك، وأيضا حتى اللص أيضا يقال له فتان، والصانع أيضا اللي هو يفتن النار يعني يفتن الحديد. تعرفون الذهب والفضة يفتن بالنار حتى يتبين يعني مدى يعني صفائه. ولا شك طبعا أن الفتان من الفتنة وهي الابتلاء. وعلى كل حال ليس المقام مقام إسهاب حول الفتنة، وإلا الكلام فيها طويل، وإن كان الكلام فيها مهم يعني لكن ومعانيها أيضا يعني. ويكفي فيها قول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فحتى الخير في فتنة، فالفتنة كل شيء صارف، كل شيء صرفك عن طاعة الله أو أوقعك في معصية الله فهو فتنة، وخذوها ضابطا. كل شيء صرفك عن طاعة الله أو أوقعك في المعصية فهو فتنة. ولهذا تبتلى بالخير بحيث أنه يصرفك عن صلاة، ويكون قد يكون وبالا عليك تبتلى به. هل تؤدي حقه؟ هل تؤدي كذا؟ تؤدي زكاته؟ تؤدي ماذا؟ تؤدي قد تكون الزوجة الجميلة والمال الكثير والأولاد النجباء والأولاد الصالحين وإلى آخره. كل هذا فتنة. فلذلك إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فالفتان كل هؤلاء، ولا مانع أن أن أن أن أن أن يراد كل ذلك. ولهذا كما يقول العلماء في المشترك، وكان المشترك والصحيح والراجح أن المشترك يعني يعمل بجميع معانيه، أنه جميع معانيه هي يدل يؤخذ بها جميع معانيه، ولا وليس يعني. وإذا قلنا يؤخذ بالمشترك يؤخذ بجميع معانيه، إذا لا يكون من المجمل، لا يكون من المجمل. هذا طبعا في من مباحث أصول الفقه. والحراسة لا شك طبعا لا شك في عظم فضل الحراسة، لأن الحراسة بذل جهد حقيقة، والحراسة تحتاج إلى نباهة، وتحتاج إلى إلى إلى إلى معاناة، وتحتاج إلى احتساب. ولهذا من أفضل يعني من أفضل لا شك من أفضل الأعمال في الجهاد الحراسة، وفيها عناية بالمجاهدين، فيها عناية بالأدوات، عناية بالمكان، عناية بشدة المراقبة وشدة الملاحظة وجودة الإحسان والإخلاص والتعب في من أجل مصلحة الدين ومصلحة المسلمين. ولهذا قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. على كل حال ليس المقام مقام الموازنة بين بكت خشية الله أو باتت تحرس في سبيل الله، وإن كان لا مانع أن نشير الحقيقة. لا شك طبعا فضل الجهاد كما مر معنا، وفضل الحراسة إلى آخره، لكن أيضا الأعمال الأخرى، وبها نختم درسنا اليوم، لها فضلها. ولهذا يا إخواني أنا عندي وقفة في ما يروى عن من هو من المتابعين اللي يقول منه لا اللي قال يا عابد الحرمين الفضيل، لكن اللي قالها عبد الله بن المبارك عبد الله مبارك يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعمت أنك تنفي العبادة تلعب من كان يخضب عين خده بدموعه فإن فدماؤنا فسيوفنا بدماء تتخضب. أنا لا أرى أن هذا يعني مستقيم. عابد الحرمين يلعب صحيح، علمت أنك في العبادة تلعب، هذا لا يقال أبدا. ولهذا أحيانا ترى إخواني حتى أحيانا بعض عبارات السلف تحتاج إلى وقفة. أنا رأيت بعض العبارات مر علي أمس، تقول الأخوان في الواتساب وغيرها، أنه يقول طوبى طوبى طوبى لمن إيش يعني هجر الناس أو أو أو أو أو, أو, أو هذا مو صحيح أبدا، مو صحيح. أمري فيما يتعلق ب لا علمت أنك في العبادة تلعب، لا غير صحيح. أولا قلنا إن الجهاد فرض كفاية، والله عز وجل قال لا يستوي القاعدون لا يستوي القاعدون إلى أن قال وكلا وعد الله الحسنى، ولا لا؟ لا شك الجهاد له فضله، لكن القاعدون لا شك يعني أولا قلنا فرض كفاية. أشد منها عبارات المعاصرين اللي بعض الغلاة اللي قالوا لا يفتي قاعد لمجاهد، هذه لا يقولها، لا يقولها مسلم أن يقول فضلا عن يقولها أن يقولها فقيه ولا ولا ولا ولا ولا يقول لا يفتي قاعد لمجاهد، ولا يقول فهذا هؤلاء يفتون الفنادق وهؤلاء يفتون الخنادق، هذا لا يقولها كما قلت إنسان عاقل مسلم فضلا يقولها عالم. لماذا؟ أولا كما قلنا الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، والأمر الثاني أن علماءنا على طول التاريخ لم يكونوا كلهم في الثغور كما تعلم كلهم، والأمر الثاني من قال كل في الثغور علماء؟ أعتقد ما يكون عالم. فقضية ما يعني مجرد استملاح العبارة ولا استمزاجها ولا أنها مسجوعة ولا أنها حسنة تكون صحيحة، مو صحيح. ولا مفتين القبور ومفتين القصور، ولا علماء الخنادق وعلماء البنادق، ولا الفنادق، هذا لا لا لا لا يقوله يعني الإنسان عنده فقه، فضلا يكون عنده أيضا يعني حتى دين دين حقيقي. فالعلماء يعني والمسلمون عموما كلهم يعني الذين على الثغور لا شك أنهم مغبوطون إذا كانوا أيضا كما قال ومن يكلم في سبيل الله، لأن حتى الإخلاص أيضا يحتاج إلى معالجة كما معلوم، لكن العلماء وما حتى إذا اتركوا الزراعات واتركوا التجارات واتركوا هذا لا يقوله مسلم. ماذا نقول في حاجة المسلمين للمصانع، في حاجة المسلمين للزراعة، في حاجة للتجارة، في حاجة لطلب العلم؟ بل الله عز وجل سوف يأتي معنا، بل الله عز وجل قال في سورة التوبة وهي الفاضحة، فضحة المنافقين وفضحة المخلفين والخالفين، قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مع في سورة التوبة والتي هي يعني غزوة العسرة وأشد غزوة تبوك، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة لتفقهوا في الدين. والغريب أنه أتى بها بنفس صيغة الجهاد، ما كان للمدينة ومن حولهم وانفروا، وقهن لينفروا، حتى سمى الذهاب إلى العلم طلب نفيرا، فلولا نفر من كل فرقة ليتفقهوا في الدين سماه نفيرا، مما يدل على أهمية التوازن والموازنة. أما حتى لعلمت أنك في العبادة تلعب، لا ونخشى لأن ما قالها عبد الله مبارك وإنه قد تكون يعني ولهذا يحسن أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في عشر الحجة ماذا قال؟ ماذا قال فيها؟ ما من أيام العمل الصالح؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهل في سبيله؟ قال ولا الجهل في سبيله ولا لا؟ فالتوازن يعني ولو يعني مهما كان وهذا هو كمال ديننا. كمال ديننا في في في في في في في, في عند الأعمال كلها وأن الأعمال كلها يعني لها تؤدي إلى الجنة. حديث لكل باب لكل عمل لكل باب لكل عمل باب من أبواب الجنة. لكل عمل باب من أبواب الجنة كله تؤدي. ليس الثمانية. ولهذا قال أبو بكر وهل على أحد من ضرورة أن يدخل منها كلها؟ قال لا وأرجو أن تكون منهم يا أبو بكر. أنت منهم يا أبو بكر. لماذا؟ لأن أبو بكر كان مجاهدا ولأنه كان متصدقا ولأنه كان صائما ولأنه لا ما سوبق إلا سبق. فالأعمال واسعة والخير كثير وإنما أحسنوا واصدقوا وأخلصوا وكونوا على الصواب على الجادة تكون على أن يكون خالصا وأن يكون صوابا ما دام على السنة وعلى الصواب وإخلاص فأنت موفق ولا تحقر أي عمل أبد. أنتم تعرفون الرجل اللي جاء فقال حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يرى رجلا من أهل الجنة فلننظر إلى هذا تعرفون قصة عبد الله بن عمرو بن العاص تبعه قال ليس في قلبي شيء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا فيا أخواني أعمال القلوب اجتهدوا فيها حاسبوا أنفسكم على سلامة قلوبكم وصلاحها وبعدها عن الغل وعن الحسد والحرص على على على على على على, على, على, على, على, على تقديم الخير للناس. يعني ليس بضرورة أن تقدم شيئا ماديا أن تكون محب وأن تكون يعني تستبشر بإخوانك وتحبهم وتستقبلهم وتحاول قدر الإمكان ألا تؤذيهم. على كل حال الأمر في هذا واسع وإن شاء الله تأتي مناسبات ونتكلم بما تقتضيه المناسبة ونتوقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.